كل نفس ذائقة الموت وإنما تُوفَّى أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار أدخل الجنة وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجهك الكريم وسلطانه الغني من الشيطان الرجيم. بسم الله في كل اسم بسم الله في كل اسم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغيره النور والاسرار والذي يشهد الوجود من العدم وقد ترى ما كان قبله يكون باللون والقلم واصطفى بشريعته محمدا وتم به ديوانا كريا وقدرا صلاة وسلاما عليه يا رسول الله. قوتنا قوة الإيمان والسلام تحييكم بمسلسل هذه الليلة الرحمية المباركة وقد أقامت النصرة الكريمة والعائلة الكريمة الليلة القرآنية تكريما للراحل الذي انتقل إلى جواد ربهم في هذه الحياة الطيبة المباركة ودائما القرآن أمامنا وأمامنا وَمَنْ يَعْمَلْ كده في الغربية النهاردة. ليه؟ ليه؟ أكثر من الوان. وأنا أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أسلم وجهه لله وهو محسن واتخذ الله إبراهيم خليلا ويفتح عليك. واتخذ الله إبراهيم ألا تينا نوت ونرغم Thank you. عند العبد وعند الرب. السلام عليكم. ويفتح عليك يا رب. يفتح عليك يا سيدي الشرعية كلها. معك ربنا في الصلاة على النسخ. وصف القرآن وصف القرآن يفتح عليك. تعالك احنا عارفين بالله حق محمود. الله عليك. والله لو قعدنا نام كل ما نشبع منك يا سيدنا. كده يا عالم الشرعية كلها. معك ربنا الصلاة على وإن يذكرهم فإن يا شاهد يلهكم وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا وفي حسابه في شهاده وفي سفره فتقدم مصر تبحر الكريم بفارس الشكر لكل من مصر في هذا البلد سبيل الله عز وجل الا يريد ان تقوم به عزيز البلد وشكر الله سبحانه وتعالى